صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من الأبعاد المشرقة في الفكر الإمامي محورية القرآن الكريم، وحديثنا في هذه النقطة في محاور ثلاثة. المحور الأول في بيان الاهتمام الإمامي بالقرآن الكريم. قد اهتمت الشيعة الإمامية بالقرآن الكريم كاهتمامها بالسنة المعصومية، وذلك في عدة شؤون من شؤون القرآن الكريم. الشأن الأول حجية ظواهر القرآن الكريم. ذكر علماء الإمامية أن ظاهر القرآن يؤخذ به، وهذا ما يعني أن نتحدث عن أمرين. الأمر الأول، ما هو الدليل على الأخذ بظاهر القرآن؟ والأمر الثاني، ما معنى الظاهر الذي يعد دليلا وحجة؟ أما الأمر الأول فالدليل هو بناء العقلاء. بناء العقلاء قام على أن كل متكلم يؤخذ ظاهر كلامه ويرتب الأثر على ظاهر كلامه، وإذا كان المتكلم قد قصد التعميم من كلامه، أي قصد تعميم كلامه لما وراء زمانه، فيؤخذ بعموم كلامه. مثلا إذا جاءنا كتاب يتحدث عن الأدب أو كتاب يتحدث عن الفلسفة أو كتاب يتحدث عن القانون، وإن كان هذا الكتاب قبل 700 سنة، قبل 1000 سنة، العقلاء يأخذون بظاهر الكتاب ويرتبون الأثر على ظاهر الكتاب، لأن من كتب الكتاب لم يقصد أهل زمانه فقط، وإنما قصد بالكتاب أنه لكل من يصل إليه ولكل من يقرأه. فبما أن كاتب الكتاب والمتكلم بهذه الأفكار قد قصد تعميم كلامه لغير زمانه، فكل من يصل إليه الكتاب يستطيع أن يأخذ بظاهره ويرتب الأثر عليه. من هنا ما يذكره بعض الحداثيين من أن قوانين القرآن وخطابات القرآن هي خاصة بزمان القرآن ولا تشمل زماننا، هذا يصطدم مع البناء العقلائي. بناء العقلائي يقول شنو الفرق بين القرآن وبين غيره من الكتب؟ كما لو وردنا كتاب فيه إقرار، فيه وصية، فيه وقف، نأخذ به ولو كان قبل 1000 سنة. لو وردنا كتاب فيه مثلا يتحدث عن الأدب، يتحدث عن الفلسفة، نأخذ بظاهره ولو كان قبل 1000 سنة. فأي فرق بين القرآن وبين بقية الكتب؟ كل كتاب قصد مؤلفه تعميم كلامه لغير زمانه يؤخذ بظاهر كلامه حتى لو كان بعد 1000 سنة. هكذا بناء العقلاء. فمقتضى بناء العقلاء أن نأخذ بخطابات القرآن حتى في زماننا، لأن من أنزل هذا القرآن ومن كتبه ومن تكلم به قصد تعميم كلامه لكل زمن ولكل جيل لإطلاق هذه الآيات. مثلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، عامة ما قصد تقييدها بزمان القرآن. أو قوله مثلا أحل الله البيع وحرم الربا، عامة ما قصد تقييدها بزمان القرآن. فبناء العقلاء على الأخذ بظاهر كلام أي متكلم قصد تعميم كلامه لكل من يصل إليه الكتاب. وهذه السيرة وهذا البناء العقلائي أكده الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في استدلالاتهم. مثلا في صحيحة زرارة في أوائل تلمذته على الإمام الصادق عليه السلام في الوسائل الجزء الأول صفحة 412، دخل زرارة على الإمام الصادق قال: من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ ليش إحنا في الوضوء نمسح بعض الرأس؟ ليش ما نمسح الرأس كله؟ قال: من بيان رسول الله ومن الكتاب. قال: من أين من الكتاب؟ قال: لأن الله تعالى يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فعرفنا أن الوجه يغسل كله. ثم قال: وأيديكم، ولو لم يقل إلى المرافق لغسلنا اليد كلها. ثم فصل فقال: وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل امسحوا رؤوسكم. فاستفدنا من ذلك أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، لأنه قال برؤوسكم، لو كان يريد الرأس كله لقال وامسحوا رؤوسكم كما قال واغسلوا وجوهكم. ثم عطف الرجلين على الرأس قال وأرجلكم، فعرفنا أن حكم الأرجل حكم الرأس لأنه يمسح بعضها. إذن الإمام الصادق يعلم زرارة كيف يرجع لظاهر القرآن وكيف يستفيد من ظاهر القرآن. أيضا عبد الأعلى مولى آل سام دخل على الإمام الصادق عليه السلام في الجزء الأول من الوسائل باب 79 من أبواب الوضوء حديث 9، قال: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة، يعني جعلت لصقة جبيرة على رجلي، كيف أصنع في الوضوء؟ شسوي؟ قال: هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه. يعني بما أن إزالة هذه الجبيرة والمسح على مكان الجرح حرج عليك، إذن امسح على الجبيرة نفسها، يعني توضأ، وإذا وصلت إلى المسح امسح على الجبيرة نفسها. هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه. هذا استدلال من الأئمة عليهم السلام بظواهر القرآن لتعليم الإمامية والمسلمين أن ظواهر القرآن يؤخذ بها حتى بعد 200 سنة، حتى بعد 1000 سنة، لأن القرآن ليس خطابا لأهل زمانه، وإنما قصد به الخطاب لكل من يصل إليه القرآن. ولذلك ورد عن الأئمة عليهم السلام الأمر بعرض الأخبار والروايات على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. ولا يمكن للمسلمين عرض الروايات على الكتاب إلا إذا كان ظاهر الكتاب حجة يمكن الاستفادة منه، وإلا لا يتمكنون من عرض الروايات على الكتاب. الأمر الثاني، ما هو الظهور؟ نحن نقول ظاهر الكتاب حجة يؤخذ به، يرتب عليه الأثر. ما هو الظاهر؟ هناك بعض الحداثيين يقول ظاهر الكتاب يتعدد بتعدد الأشخاص، فيمكن أن نقرأ الآية عدة قراءات لا قراءة واحدة. الفقيه يقرأ الآية بقراءة، الأديب يقرأ الآية بقراءة أخرى، المثقف يقرأ الآية بقراءة ثالثة، من الممكن تعدد القراءات. لكن الصحيح أن الظاهر لا يتعدد، الظاهر ليس مسألة نسبية، الظاهر مسألة حقيقية. يعني قراءة الكتاب من خلال ظاهره هي قراءة واحدة لا تتعدد. ليش؟ لأن بناء العقلاء على ذلك. الآن أنا أضرب لك مثال، لو جاء كتاب في الطب واستلمه العقلاء، هل يقرؤونه قراءات متعددة أم يقرؤونه قراءة واحدة؟ هل وجدت العقلاء يقولون ما يخالف أنت إلك تفسير وأنا لي تفسير؟ قول له ما يصير، هذا كتاب للعمل، هذا مو كتاب للهواية، هذا مو قصة حتى أنت تقرأها بقراءة وأنا أقرأها، هذا كتاب للعمل، هذا كتاب في الطب كتب ليعمل به، إذن ليس له إلا قراءة واحدة وظاهر واحد. هذا كتاب كتب في القانون، والله تجي أنت للقانون الفرنسي أو تجي مثلا للقانون المصري يقول والله هذا الكتاب نقرأ قراءات متعددة، ما يمكن، هذا كتاب في القانون كتب ليعمل به، إذن له قراءة واحدة. فبناء العقلاء قائم على أن كل كتاب كتب لأجل العمل فله قراءة واحدة لا قراءات متعددة. يجيك بعض الحداثيين مثلا، شوف هذه الآية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يقولك هذه ما تدل على أن الخمر حرام، القرآن ما حرم الخمر، قال اجتنبوه يعني الأفضل الترك الخمر، ما قال حرام، يعني تشرب لك شوية يخالف، القرآن ما قال أنه حرام، قال اجتنبوه. وهذه القراءة ليست صحيحة. لما؟ الظاهر يا إخوان كما تحدث عنه السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر في أصوله، ليس المراد بالظهور الظهور الشخصي، المراد بالظهور الظهور الموضوعي، والظهور الموضوعي هو الظهور الذي يتفق عليه العقلاء ولا يختلفون فيه. فإذا قال شخص أنا أفهم من الآية كذا، فإذا أيده العقلاء ورأوا أن فهمه مستند إلى القرائن النوعية والموضوعية، إذن هذا هو الظهور الموضوعي وهذه هي القراءة الصحيحة. أما إذا كان الفهم نسبيا يختلف باختلاف الفئات والأشخاص فهذا الفهم ليس بحجة ولا يعمل به. الظهور الموضوعي هو الذي بنى المجتمع العقلاء على حجيته وهو واحد وليس متعدد. إذا عرضت هذه الآية على العرف العربي قيل لهم ماذا تفهمون أنتم أيها العرب؟ هذا كلام عربي. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ومن عمل الشيطان، وكل ما يخالف يقول رجس ومن عمل الشيطان، وبعدين قال فاجتنبوه، ومع ذلك تقول هذا ما يدل على الحرمة. هذا يعني هذا خلاف ما يستظهره أبناء العرف العربي. فالنتيجة أن الإمامية من خلال اهتمامها القرآني بنت على أن ظهور القرآن حجة يعمل به. زين، نجي الآن إلى الشأن الثاني من شؤون القرآن الذي اهتم به الفكر الإمامي، التفسير، حتى يتضح لنا ما معنى تفسير القرآن وما هي حدود تفسير القرآن. نتعرض هنا لأمور أربعة تفتوا إليها جيدا. الأمر الأول أن القرآن له وجودات ومراتب متعددة. أولها الوجود العرشي. ما معنى الوجود العرشي؟ يعني وجود القرآن في أم الكتاب. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. القرآن إلى وجود في أم الكتاب، وهذا الوجود علي، يعني لا تناله العقول. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا يسمى بالوجود العرشي. الوجود الثاني الوجود الملكوتي، وهو أن القرآن نزل نورا في قلب النبي المصطفى محمد فهذا النور القرآني الذي كان في قلبه هذا وجود آخر للقرآن، وهو الوجود الملكوتي. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن هو الروح الأمري الذي تعطر به قلب النبي صلى الله عليه وآله. الوجود الثالث الوجود المادي. تحول القرآن إلى لفظ. ما كان القرآن لفظ، كان معاني. الآن تحول إلى لفظ، تحول إلى لفظ وكتابة وحروف. القرآن اللفظي الكتبي هذه درجة من درجات القرآن، وإلا فهو موجود في أم الكتاب وجودا معنويا. هذه صورة للقرآن، مرتبة من مراتب القرآن. وهذا الذي تحدث عنه الكتاب الكريم في قوله حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والوجود الرابع للقرآن الوجود البياني، يعني ما بينه النبي من تفسيره ومضامينه. قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. يعلمهم الكتاب، هذا هو الوجود البياني للقرآن. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لأن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هل علاقة المعصوم بالقرآن، المعصوم سواء كان نبي أو إمام، هل علاقة المعصوم بالقرآن علاقة مادية يعني في عالم المادة؟ لما جاء القرآن إلى عالم المادة وصار لفظ وصار حروف، صار المعصوم إلى علاقة؟ قبل ما كان المعصوم إلى علاقة بهذا القرآن؟ لا، لم يمر زمن على القرآن إلا والمعصوم معه. حتى عندما كان القرآن في الوجود العرشي، حتى عندما كان القرآن في أم الكتاب، كان المعصوم معه. ما مر زمن ولا مرت مرحلة على القرآن إلا والمعصوم معه. مثلا عندما كان القرآن في أم الكتاب، كان المعصوم أيضا في أم الكتاب. القرآن الكريم يقول: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. يعني عندما كان هذا القرآن في الكتاب المكنون كان لا يمسه أحد، يعني لا يناله أحد إلا فئة معينة كانت تناله وهو في الكتاب المكنون، كانت تراه وهو في الوجود العرشي، لا يمسه إلا المطهرون. المطهرون: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعندما تحول القرآن إلى الوجود الملكوتي صار نور في قلب النبي. هل هذا اختص بالنبي؟ يعني بقية المعصومين، ترد الإمام علي مثلا في ذلك الوقت، هل المعصوم خالي قلبه من القرآن وتعامله مع القرآن تعامل حسي مثلنا إحنا؟ إحنا تعاملنا مع القرآن تعامل حسي، هذا القرآن المادي نقرأه ونتلوه ونتدبر فيه، هل هالشكل المعصوم؟ أم أن القرآن في قلب المعصوم كما هو في قلب النبي صلى الله عليه وآله؟ نعم، القرآن في قلب كل معصوم. لاحظوا الآية المباركة تقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن موجود في صدورهم، غير هذا الوجود المادي، هو موجود في صدورهم وهو حقيقة القرآن. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولما تحول القرآن إلى الوجود المادي صار المعصوم هو الحافظ للقرآن. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هم أهل الذكر. ولما وصل القرآن إلى الوجود البياني كان أهل البيت بيانا للقرآن، كما كان النبي صلى الله عليه وآله بيانا للقرآن. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب، كتاب مختص بك أنت يا رسول الله، لا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فكما كان علقة الرسول علقة البيان والتعليم، هذه العلقة انتقلت إلى المصطفين من عبادنا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فأهل البيت بالنسبة للكتاب هم حملته وهو في أم الكتاب، هم حملته وهو نور في القلوب، هم حملته وهو وجود مادي، هم حملته وهو وجود بياني. فعندما يرد عن النبي صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ليش لن يفترقا؟ لأنهم أساسا ما مفترقين، إنما لن يفترقا في المستقبل لأنهما لم يفترقا في الماضي، لأنهما لم يفترقا في الماضي لن يفترقا في المستقبل، بل هما شيء واحد. لأجل ذلك كان، نصل إلى الأمر الثالث، لأجل ذلك الأمر الثالث أن تفسير القرآن، يعني تحديد المراد الواقعي من القرآن، لا يتم إلا عن طريق حملة القرآن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. فهناك فرق يا إخوان بين الظهور، احنا قلنا الظهور حجة لكل عربي لكل مسلم يقرأ القرآن، هذا الظهور حجة يستطيع أن يتدبر فيه يتذكر به، لكن الظهور شيء والتفسير شيء آخر. الظهور عبارة عن الفهم الذي يستفيد منه الإنسان العظة والعبرة والحكمة، ولكن التفسير هو تحديد المراد الإلهي من الآية، وتحديد المراد الإلهي لا يتم إلا عن طريق من هم حملة القرآن منذ أن كان في الوجود العرشي إلى أن وصل إلى الوجود البياني. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، إذا ما جتنا رواية، إذا جاءتنا رواية معتبرة إما لصحة سندها أو لقيام القرائن على صدورها، أخذنا بها في تفسير الكتاب. وأما إذا لم تردنا رواية نرجع إلى الظهور، وهذا تنزل من مرحلة التفسير إلى مرحلة الظهور إذا لم تكن بيدنا الرواية المفسرة لكتاب الله عز وجل. ولذلك شوف القرآن جميل جدا في تقسيم الناس الذين يتعاملون معه. عندما يتحدث عن الناس بصفة عامة يقول ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، يعني علاقة الناس بالقرآن علاقة التذكر لعلهم يتذكرون. أو يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني وظيفتك أن تكون علاقتك مع القرآن علاقة تدبر، بمعنى أنك تقرأ ظواهر القرآن لتستفيد المضامين التي تبث فيك العظة والعبرة والحكمة والإقدام والإرادة والصبر وما شاكل من ألوان الهداية. وأما تفسير القرآن فلا يمكن لك أن تصل إليه إلا عبر أهله. لذلك عندما يتحدث عن التأويل ما يقول للناس كلهم، يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله هو والراسخون في العلم. مو كل الناس، الناس وظيفتها التدبر والتذكر، أما الراسخون في العلم لهم دور أعمق من التدبر والتذكر، ألا وهو دور التأويل. ربما الإنسان يتساءل يقول طيب إذا إحنا الناس دورنا دور التدبر والتذكر، شليش القرآن يقول والآية إحنا قرأناها في أول المحاضرة، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فإذا كان القرآن تبيانا لكل شيء فكيف لا يكون تبيانا لنفسه؟ إذن هذه الآية دليل واضح على أن القرآن واضح، ويمكن لأي شخص أن يصل إلى تفسيره وأن يحدد المراد منه، لأنه تبيان لكل شيء. هنا جوابان على هذا السؤال. الجواب الأول ما طرحه السيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه سيد الطباطبائي، قال المقصود تبيانا لكل شيء يعني من عالم الهداية، لأن القرآن كتاب هداية، هو مو كتاب رياضيات حتى أقرأ فيه المعادلات الرياضية، ولا هو كتاب في الفلك حتى أنا أقرأ فيه القوانين الفلكية، هو كتاب هداية، هو القرآن نفسه يقول عن نفسه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهو يقول عن نفسه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإذا كان القرآن كتاب هداية فالمقصود تبيانا لكل شيء يعني لكل شيء يرتبط بالهداية، لأنه تبيان لكل شيء من قوانين الرياضيات والفلك والكون، لا قطعا لا، تبيان لكل شيء في عالم الهداية مما يرتبط بالهداية، هذا هو المقصود. إذن لا يستطيع الإنسان من غير أهل البيت أن يصل إلى المرادات الواقعية الحقيقية للقرآن، يستطيع أن يصل لكل ما يوصله إلى الهداية، لكل ما يقربه إلى الهداية من خلال التدبر في آيات القرآن، أما الوصول إلى المراد الإلهي الواقعي من كل آية فلا يمكن أن يصل إليه إلا عن طريق أهل البيت. الجواب الثاني، نعم القرآن تبيان لكل شيء صحيح، ولكن ليس تبيانا لكل شيء بوجوده المادي، لأن احنا ذكرنا القرآن إلى وجودات، وجود عرشي، وجود ملكوتي، وجود مادي. القرآن تبيان لكل شيء بأي وجود؟ بوجوده المادي اللفظي؟ لا، لكن القرآن بوجوده العرشي وبوجوده الملكوتي يضم كل الأسرار وكل المعاني الكونية، لذلك لا يطلع على القرآن بواقعه وبما فيه من أسرار ومعاني إلا من حمل القرآن في تمام مراحله وتمام وجوداته، وهم أهل بيت محمد. فإذن إحنا نسلم القرآن تبيان لكل شيء، لكن تبيان لكل شيء في أي عالم؟ عالم المادة؟ لا، ليس لفظ القرآن الذي بين الدفتين وبين أيدينا هو تبيان لكل شيء، وإنما معاني القرآن التي كانت مختزنة في أم الكتاب وكانت مختزنة في قلب النبي صلى الله عليه وآله هي تبيان لكل شيء. ولذلك تشوف الآية دقيقة، ترى نفس الآية هي فرقت بين النبي وبين الناس، شوف الآية دقيقة في التعبير، ايش قالت الآية؟ قالت ونزلنا عليك الكتاب، يعني بالنسبة إلك أنت يعتبر الكتاب تبيانا لكل شيء، لكن بالنسبة لبقية المسلمين شنو؟ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالآية صنفت، الآية صنفت قسمين، قالت هناك صنفان أنت، والصنف الثاني بقية المسلمين. بالنسبة لك أنت أيها الرسول، لأنك حامل القرآن، القرآن بالنسبة إليك تبيان لكل شيء. لكن بالنسبة إلى الصنف الثاني وهو بقية المسلمين، لا، ليس تبيانا لكل شيء، هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقد اهتم الفكر الإمامي بتفسير القرآن الكريم. بعض الباحثين من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى يقولون الشيعة ما يهتموا بالقرآن، الشيعة يهتموا بالروايات بالأحاديث ولا يهتمون بالقرآن الكريم، ولذلك لا نجد لهم باعا ولا نجد لهم قدما في تفسير القرآن. وهذا خطأ واضح. ليش؟ ما كتبه الإمامية من تفسير للقرآن أكثر مما كتبه أبناء المذاهب الإسلامية بأجمعها، المذاهب الإسلامية الأخرى. انت راجع كتاب أغا بزرق الطهراني، كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة، جمع في كل مؤلفات الشيعة أكثر من 20 جزء، الذريعة إلى تصانيف الشيعة. في جزء واحد، أنا طالعت جزء واحد ذكر فيه 362 تفسير شيعي، جزء واحد بعد بقية الأجزاء. ولذلك بعض الباحثين أحصى كتب التفسير التي صدرت من أقلام إمامية أكثر من 800 تفسير للقرآن صدر عن الأقلام الإمامية، وموجودة في المكاتب. على مستوى القراءة كثير يشكل أن الإمامية لا يهتمون بقراءة القرآن، وهذا غير صحيح. لاحظ الجمهورية الإسلامية في إيران مئات المدارس، وفي كل محافظة وفي كل منطقة مئات المدارس تتكفل بتخريج أطفال صغار لم يبلغوا العاشرة من العمر يحفظون القرآن كله، ويحفظون تفاصيل الأعداد، أعداد السور، أعداد الآيات، وين هذا مكانه، وين هذه مكانها. بل بعضهم يحفظ القرآن ويحفظ تفسير القرآن. والآن نحن في منطقتنا والحمد لله في القطيف والأحساء بدأت هذه الظاهرة تتحول إلى وجود، هناك مدارس ومراكز كثيرة قام بها الإمامية في هذه المنطقة لتعليم أطفالنا حفظ القرآن وتلاوة القرآن. فتلاحظوا البيت القرآني المشترك في القطيف والدمام يضم 17 لجنة مسؤولة عن مراكز تلاوة القرآن وتحفيظ القرآن. وهذه اللجان في صفوة موجودة، في سيهات، في العوامية، في كثير من مناطق القطيف والدمام، ترتبت عليها ثمرات كثيرة. شاركت في عدة مسابقات في الدمام، في الجبيل، في أماكن أخرى، فازت بشهادات فخرية من العراق، من إيران. وهذا وجود نوراني علينا أن ندعمه، علينا أن نقف معه بالتشجيع، وتشجيع هذا الوجود بأن نشجع أطفالنا وصغارنا أن ينضموا لهذه المراكز من أجل أن يتحملوا نور القرآن الكريم منذ صغر سنهم حفظا وتلاوة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من قرأ 10 آيات من القرآن لم يكتب من الغافلين، من قرأ 50 آية كتب من الذاكرين، من قرأ 100 آية كتب من القانتين، من قرأ 200 آية كتب من الخاشعين. وورد عن الصادق عليه السلام: ما يمنع التاجر المشغول منكم بسوقه إذا رجع إلى بيته أن لا ينام حتى يقرأ بضعا من آيات القرآن، فيعطى بكل آية حسنة وتمحى عنه سيئة. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن درجات الجنة بآيات القرآن، فكلما قرأ المؤمن آية رقى درجة. وورد عنه صلى الله عليه وآله: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تكثر بركته وتهجره الشياطين وتحضره الملائكة ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض، وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن تهجره الملائكة وتحضره الشياطين وتقل بركته. الشأن الثالث من الشؤون التي من الشؤون القرآنية التي اهتم بها الفكر الإمامي: عرض الروايات على القرآن. وهذا ما تسالم عليه جميع علماء الإمامية، أن حجية الرواية منوطة بعدم مخالفتها للكتاب. وهذا ما استفاده علماء الإمامية من بعض النصوص، منها صحيحة أيوب بن الحر: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة، وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. وفي صحيحة يونس الوسائل جزء 27 صفحة 111، وفي صحيحة يونس البحار الجزء الثاني صفحة 249 عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله، فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله. الشأن الرابع الذي اهتم الإمامية به هو حل التعارض، وهو ما يعبر عنه بدفع المانع، حل التعارض بين الروايات بمرجعية كتاب الله. إذا وجدنا روايتين متعارضتين نرجح إحداهما على الأخرى بالموافقة لكتاب الله. مثلا نحن عندنا آية أحل الله البيع وحرم الربا، يعني الربا كل حرام. لو جاءتنا رواية أن الربا بين الوالد وولده جائز، يعني يجوز للأب أن يأخذ ربا على ولده، وجاءتنا رواية تعارض هذه الرواية تقول لا يجوز الربا بين الوالد وولده، روايتان تعارضتا، أيهما يقدم؟ تقدم الرواية الموافقة لعموم الكتاب، يعني الرواية الثانية الدالة على الحرمة هي التي تقدم لموافقتها لعموم قوله أحل الله البيع وحرم الربا. وهذا ما نستفيده من عدة روايات، منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الوسائل جزء 27 صفحة 118، إذا ورد عليكم عن الصادق عليه السلام، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه. إذن الإمامية اهتموا بالقرآن، اهتمامهم بسنة رسول الله، اهتموا بالقرآن بمقدار اهتمامهم بالحديث الوارد عن الأئمة المعصومين عليهم السلام في الشؤون الأربعة التي تعرضت إليها تفصيلا. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، هذا كله كان المحور الأول، نجي الآن إلى المحور الثاني، طبعا بيكون قصير وهو المحور الثالث. المحور الثاني من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الميزان في قبول الرواية ورفضها موافقتها للقرآن أو مخالفتها للقرآن. ما هو المقصود بالمخالفة؟ كيف نعرف الرواية مخالفة للقرآن أم غير مخالفة للقرآن؟ هنا لدى علمائنا اتجاهان، الاتجاه الأول وهو الاتجاه الغالب على علمائنا ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره، أن المراد بالمخالفة أن يكون بين الحديث وبين القرآن نسبة التباين. شنو معنى نسبة التباين؟ اشرح لك الآن. النسب أربع، تارة تساوي، تارة خصوص، تارة عموم من وجه، تارة تباين. النسب دائما أربع. مثلا الآية تقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وتجينا رواية تقول من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحله وجب عليه الحج. فالرواية مساوية للآية، بينهما نسبة التساوي، هنا نأخذ بالرواية. صورة ثانية نسبة الخصوص، يعني القرآن عام وجلينا رواية تخصص القرآن. مثلا قوله عز وجل أحل الله البيع عام، يعني كل بيع حلال، بينما يجينا رواية عن النبي نهى النبي عن بيع الغرر، هذه الرواية أخص من القرآن. نهى النبي عن بيع الغرر، ليس كل بيع حلال، بيع الغرر باطل. شنو معنى بيع الغرر؟ بيع الغرر يعني اللي ما يتحدد فيه الثمن أو ما يتحدد فيه المثمن، حتى موجود الآن احنا ناس مبتلين بهذا. يعني مثلا عندك أرض بعده ما خططوها، أرض بعده ما صار لها تخطيط، قل لك والله أبيعك، أبيعك أرض من هالأرض، هذه الأرض افترض فيها مثلا شقد، افترض فيها مثلا 9,000، 10,000، مثلا 20,000، 40,000 متر، والله أنا أبيعك من هذه الأرض شنو؟ ألف متر. الألف وين هذه؟ وسط، يمين، شمال؟ هذه يسموه بيع غرري، هذا بيع باطل. لابد أن تحدد حدود كاملة. أو أجي مثلا أقول لك لا، أنا أبيعك هذه الأرض المعينة اللي قاعد أنت تشوفها، حددة واضحة، بس أبيعك إياها بأربعمائة ألف إذا تجيب الثمن اليوم، وبخمسمائة إذا تجيبه بعد شهر، وبستمائة إذا تجيبه بعد شهرين. هذا أيضا البيع باطل. إذن لابد في البيع من تحديد الثمن والمثمن، وإلا يكون بيع غرري، نهى النبي عن بيع الغرر. هنا الآية تقول أحل الله البيع، الرواية تقول نهى النبي عن بيع الغرر. هل تطرح الرواية؟ يقال لا، الرواية الخاصة نسبتها للآية نسبة القرينة، لدي القرينة، والقرينة لا تعد مخالفة بنظر العرف، لذلك يؤخذ بالرواية ويخصص بها الآية. الصورة الثالثة أن يكون بين الآية والرواية عموم من وجه. إيش معنى عموم من وجه؟ يعني يلتقيان ويفترقان. أضرب لك مثال، عندنا آية تقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الغنيمة يعني الربح، كل شيء يربحه الإنسان ففيه خمس، كل ربح ففيه خمس، سواء كان صاحب الربح صبي أو بالغ. ترى بعض الصبيان أثرياء، عنده ملايين، يعني ما عليه خمس، ده ملايين، هو صبي بعده. الآية تقول كل ربح فيه خمس، سواء كان صاحب الربح صبيا أو كان صاحب الربح بالغا. زين، هذه الآية. إذا انجل الرواية، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. الصبي لا تكليف عليه، لا في الخمس ولا في غير الخمس. إذن النسبة بين الآية والرواية عموم من وجه، يلتقيان في خمس الصبي ويفترقان. الآية تفترق عن الرواية في البالغ، والرواية تفترق عن الآية في غير الخمس من تكاليف الصبي، هذا يسموه عموما من وجه. هل الرواية هنا تعد مخالفة للقرآن فتطرح أم لا؟ هذا بحث بين علمائنا مذكور في علم الأصول. الصورة الرابعة أن تكون النسبة نسبة التباين، يعني الرواية مخالفة للآية تماما. طبعا هذا يذكر السيد الخوي في بحثه، يقول لا يوجد في رواياتنا رواية تخالف القرآن تماما بحيث تعد مباينة، ما عندنا، وإذا موجود فقليل لا يعتد به. مثلا من باب المثال، القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. عندنا روايات وضعها الخطابيون، فرقة صارت في زمن الإمام الصادق أبو الخطاب، عند جماعة وضعوا روايات. من رواياتهم الصلاة رجل، فمن عرفه استغنى، يعني ما يحتاج تركع وتسجد وحالك على وين، الصلاة رجل، إذا عرفت هالرجل منه خلاص صليت أنت. إذن هذه الرواية منافية شنو للقرآن؟ منافرة، مباينة. هنا تطرح هذه الرواية، فهؤلاء الأعلام ومنهم سيدنا الخوي قدس سر يقولون المقصود بمخالفة الرواية للكتاب أن تكون مباينة للكتاب، وهذا شيء لا يوجد في الروايات أو وجود قليل جدا. زين، نجي إلى الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني يقول المقصود بالمخالفة المخالفة الروحية. ايش معنى المخالفة الروحية؟ هذا الاتجاه ذهب إليه العلمان، السيد محمد باقر الصدر قدس سره، والسيد الأستاذ السيد السيستاني دام ظله. المقصود بمخالفة الكتاب يعني المخالفة الروحية للكتاب. شنو معنى المخالفة الروحية؟ يعني إذا أردنا أن نقارن بين رواية وبين القرآن علينا أن نقرأ مجموع الآيات، فنقارن بين الرواية وبين المجموع، لا بين الرواية وبين آية معينة. أصحاب الاتجاه الأول قراءتهم تجزئية، يقول لك إحنا نلاحظ النسبة بين هذه الرواية وبين هالآية، هل هي تساوي؟ هل هي خصوص؟ هل هي عموم وخصوص من وجه؟ هل هي تباين؟ فدائما تلاحظ الرواية مع آية معينة. أصحاب الاتجاه الثاني يقولوا لا، إحنا ما نلاحظ الرواية مع آية معينة، إحنا نلاحظ الرواية مع مجموع آيات. يعني نقوم كل آيات تتعلق بموضوع معين نجمعها نقرأها قراءة موضوعية، ثم نلاحظ نسبة الرواية إلى مجموع الآيات، فإن خالفت المجموع طرحنا الرواية وإلا فلا. فالمراد بالمخالفة الروحية هي ما يستفاد من مجموع الآيات القرآنية من أسرار للتشريع أو ملاكات للأحكام، هو الميزان في قبول الرواية أو رفضها. أضرب لك مثال، سيد الأستاذ سيد ساني يطرح هذا المثال في بحوثه، يقول إحنا عندنا رواية موجودة، هذه الرواية وهي إذا رأيتم أهل البدع، عن الرسول صلى الله عليه وآله، إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فباهتوهم. يقول هذه الرواية يا مؤولة يا مطروحة، ما نأخذ بها. كيف يعني يا مؤولة يا مطروحة؟ شنو معنى باهتوهم؟ إذا فسرنا المباهة بمعنى سبق الهجوم، مثل فبهت الذي كفر، أحيانا أنت من تجي تناقش يا واحد اهجم عليه قبل ما يهجم عليه، سبق الهجوم يكسر شوكته. إذا كان شخص أنت معه في جدل في مناقشة حتى تكسر شوكته، هذه حرب نفسية حرب أعصاب، حتى تكسر شوكته اسبقه بالهجوم، سبقه بالهجوم يضعف حيويته ونشاطه في مجال النقاش. فباهتوهم يعني اسبقوهم بالهجوم لأنهم أهل البدع فتنكسر شوكتهم. إذا هذا المراد بالحديث ممتاز، هذا المعنى صحيح، نقبل الرواية. أما إذا كان المراد باهتوهم يعني اكذبوا من البهتان، باهتوهم يعني كذبوا عليهم، مدام هم أهل البدع كذبوا عليهم، مدام هم أهل البدع كل شيء يقولوا عنهم حتى لو كذب. يقول هذه الرواية ما نقدر ناخذ بها، يعني معقولة يأمرنا النبي بأن نكذب علشان دول أهل البدع نروح نكذب عليهم؟ يقول هذه الرواية تتنافى مع القرآن منافات روحية. شلون تتنافى مع القرآن منافات روحية؟ يعني تتنافى مثلا مع قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى لو كان هذا عدوك كن معه عادلا، اعدلوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فمجموع الآيات الذي يشكل الظهور المجموعي بحسب تعبير الأصوليين، إذا شكل مجموع الآيات ظهورا مجموعيا فالرواية المخالفة لهذا الظهور المجموعي تطرح، وهذا هو المقصود بالمخالفة الروحية. إذن عندنا اتجاهان في هذا الميدان وفي هذه الجهة. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير من حديثنا. المحور الثالث يرتبط بمحورية المحكم للمتشابه. احنا قلنا في المحور الأول والمحور الثاني أن الكتاب محور. ايش معنى الكتاب محور؟ يعني القرآن هو محور. الحديث المخالف للقرآن يطرح ولا يعمل، وما نقول كذب، ما نقول مدسوس، فسرنا هالكلام البارحة، ما يحتاج نرد نعيده مرة ثانية. ليس كل مخالف للكتاب فهو مدسوس، لا، مدسوس شيء والضعيف شيء آخر، فسرنا هذه العبارة في الليلة السابقة. نحن نقول الكتاب محور، ما خالف الكتاب لا يؤخذ به، هذا ضعيف لا يؤخذ به. زين، والسنة شلون؟ يعني هل للكتاب خصوصية فقط الكتاب؟ لو لا، حتى السنة، لا حتى السنة ماكو خصوصية للكتاب. ليس المحور هو الكتاب فقط، حتى السنة محور. ولذلك احنا قرأنا الروايات عليكم، صحيحة أيوب بن الحر شنو قال عن الصادق عليه السلام؟ كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة. كما أن الكتاب محور، السنة أيضا محور. أيضا قرأنا صحيحة يونس، ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا. فليس الكتاب فقط هو المحور، السنة هو المحور. لأجل ذلك شنو المراد بالسنة؟ عندنا رأيان أقرأهما وأختم بهما. الرأي الأول أن المراد بالسنة الخبر القطعي، كل رواية قطعية، قطعية صدورا، قطعية جهة، يعني لم تصدر على سبيل التقية وإنما صدرت لبيان الحكم الواقعي. كل رواية قطعية صدورا وجهة تعتبر سنة، سواء كانت من كلام النبي أو كانت من كلام المعصومين عليهم السلام. إذا هي رواية قطعية صدورا وجهة فهي سنة. فالسنة لا تختص بكلام النبي، سنة كل رواية قطعية صدورا وجهة، سواء كانت من كلام النبي أو من كلام الأئمة. فكلام الأئمة كلام رسول الله. إنا إذا حدثنا، قبل شوية قرأنا الرواية، إنا إذا حدثنا قلنا قال الله وقال رسول الله. لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، إنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر عن رسول الله. فإذا هذا الرأي الأول وهو رأي سيدنا الخوئي قدس سره، السنة هو الخبر القطعي. فكأن هذه الروايات تقول كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة، كأنها قالت كل حديث مردود إلى القطعي، لأن الكتاب قطعي. فإذا كانت السنة قطعية إذن ما في خصوصية لا للكتاب ولا السنة، المحور هو الأمر القطعي، فما في خصوصية للكتاب، ما في خصوصية للسنة. المحور في قبول أي رواية أو رفضها وجود أمر قطعي، سواء كان ذلك الأمر القطعي كتابا أو كان ذلك الأمر القطعي سنة، سواء كان ذلك الأمر القطعي خبر النبي أو كان ذلك الأمر القطعي خبر الإمام المعصوم. حكومة القطع على الظن، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني ما ذهب إليه السيد الإمام قدس سره، الإمام الخميني قدس سره، من أن المراد بالسنة خصوص سنة النبي صلى الله عليه وآله، فإن لسنة النبي خصوصية وموضوعية، وبالتالي ما كان من سنة النبي هو محور كالكتاب، سواء كان هذا الخبر الوارد عن النبي قطعيا أو كان ظنيا، المهم هو عن النبي. ما كان عن النبي له خصوصية وموضوعية، سواء كان خبرا ظنيا أو خبرا قطعيا. فلو تعارض خبر عن أحد الأئمة مع خبر عن النبي نقدم خبر النبي، وإن كان خبر النبي ظنيا وخبر الإمام قطعيا. إذن هناك رأيان في هذه المسألة. والمهم أننا نرى أن سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جرت على تحكيم الكتاب وسنة النبي وإرجاع الناس إليهما. ولذلك قرأنا عن الصادق عليه السلام قال: لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا. ونلاحظ أن الأئمة دائما يرجعون أمورهم إلى الكتاب والسنة. حتى الحسين عليه السلام يوم عاشوراء عندما احتج على القوم احتج عليهم بالكتاب والسنة، قال: على ما تقاتلونني؟ أتقاتلونني على سنة بدلتها أو شريعة غيرتها؟ يعني هل أنا خالفت الكتاب أو خالفت السنة؟ على ما تقاتلونني؟ على سنة بدلتها أم شريعة غيرتها؟ ألست ابن بنت نبيكم؟ لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون جوابا يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا؟ هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم، إن كنتم أعرابا فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لسأجدة الضبا محرابا. بأبي وأمي غريبا وحيدا صار يجمع أنصار، يجمع الأنصار من ها هنا وها هنا، وهو في غربته ووحدته في كربلاء يكتب يكتب كتب لأنصاره، من أنصاره الذين كتب لهم حبيب بن مظاهر الأسدي. تقول الرواية: جلست زوجته أم القاسم قالت: حبيب، لقد رأيت رؤيا في المنام. ماذا رأيت يا أم القاسم؟ قالت: رأيت مجموعة من النساء وفي مقدمتهن امرأة معصبة الرأس محمرة العين كئيبة حزينة. الله يساعد قلبها، هذه أيام مصيبة ولدها. ما أدري هالمرأة منه هذه المرأة؟ سألت: من هذه المرأة؟ تكسر القلب، تؤلم القلب. قالوا: هذه فاطمة الزهراء. أقبلت عليها، قبلت يدها، قالت: من أنت؟ قلت: أنا زوجة حبيب بن مظاهر خادمكم. قالت: أبلغي حبيب عني السلام. هذا سلام الزهرة، وسلام الزهرة غالي غالي. أبلغي حبيب عني السلام وقولي: أما آن أن يخضب شيبته من دم راسه؟ هذه هي الرؤيا. قال: إن صدقت رؤياك الآن يأتيني رسول الحسين يدعوني إلى نصرة الغريب أبي عبد الله. بعد شوي وإذا الباب يطرق، من الطارق؟ قال أنا رسول. خرج وإذا الرجل قال أنا رسول من الحسين وهذا الكتاب منه. أخذ الكتاب فتحه، فلما رأى حروف الحسين سالت دموعه على خد. السلام عليك أيها الفقيه حبيب بن مظاهر. أما بعد، فإن شئت الحياة الأبدية والسعادة السرمدية فبادر إلى نصرتنا، فنحن محاصرون بكربلاء، لا ناصر لنا ولا معين. ها شو سوى حبيبي؟ شو سوى؟ التفت إلى كربلاء، ها وانت معه من كل قلبه، ها نادى لبيك لبيك أبا عبد الله، لبيك لبيك يا غريب يا مظلوم. قال لعبده خذ الفرس إلى خارج الكوفة وانتظرني، ها أبطأ حبيب. وإذا بالعبد يخاطب الفرس: لئن لم يأتي سيدي حبيب بن مظاهر لأعلون ظهرك وأذهبن إلى نصرة الغريب أبي عبد الله. سمع كلامه حبيب، توجه إلى كربلاء، نادى السلام عليك يا غريب كربلاء، حتى العبيد يتمنون نصرتك وأجلاف أمية مصرون على قتالك. وصل إليه، صعد على الفرس، قال: أيها العبد اذهب، أنت حر لوجه الله. قال: لا والله لا والله، لا تطاوعني قدمي، أنت تذهب إلى الجنة وأنا أرجع إلى النار، لا كان ذلك أبدا. ماذا تريد؟ قال: أريد أن أذهب معك، أريد أن يختلط دمي بدم الغريب حسين وآل حسين. أخذه معها: وما حل ذيك الشمايل يا مطب الكربلة، طلع عباس البطل وولاد أخو يستقم، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل له هلا، وصل مستبشر لابو سكنة وتناول رايته، جاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال، وقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيال، قال: يا وسفة يا زينب تركبين على الجمال. وصل إلى الحسين، انكب على قدمي يقبلهما، قال: مرحبا بناصرنا حبيب بن مظاهر. قال: أبا عبد الله، هل تأذن لي أن أسلم على العقيلة زينب؟ تفضل تفضل، هذه خيمة العقيلة، سلم عليها. وقف على الخيمة، نادى: السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء، السلام عليك يا زينب العقيلة. قالت: عليك السلام، من أنت؟ قال: أنا ناصركم حبيب بن مظاهر الأسدي. ماذا تريدين سيدتي؟ أبلغيني. قالت: حبيب حبيب، أوصيك بما أوصتني أمي فاطمة الزهراء. زينب تمثل الزهراء في كربلاء. أوصيك بما أوصتني أمي فاطمة الزهراء. قال: قولي سيدتي. قالت: أوصيك بنصرة الغريب أبي عبد الله. عليك بنصرة الحبيب، عليك بنصرة الغريب. ثم نظرت إليهم بلسان الحال: يا أهل الشيم، هذا محلكم، لليوم ما نذخر هممكم، شنه العذر يكرام منكم، اتخلون بالشدة حرمكم، عظم الله أجوركم. استلم الراية واتجه نحو المعركة، والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخطي وبالنار حرقوني وذروا عظامي في الهوى وتالي انشروني 70 مرة هالفعل يجري علي. والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك روحي واهلي والولد كلهم فدالك ارواحنا تطلع ولا تهتك عيالك وما هي الا دقائق قاتلهم مقتلة عظيمة ثم خر صريعا على الثرى خرج الحسين من الخيمة وقف على جسده مسح التراب عن وجهه نادى حبيبي حبيب برير زهير أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا بالشمس مطروحين ما حد وصلهم وما حد تدنى من الخلق صلى. اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين.